لكن بيوجه. عمر رضي الله عنه كان معروف عنه الايه الشده، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال له: نفسي مره يا عمر اشوفك كده زي ابو عبيده، برسم اهو قاعد هادي كده بتقعد زي ابو عبيده. قال له كده؟ قال له في يوم من الايام ما قال له: اضرب، دعنا ان اضرب عنق هذا الرجل يا رسول الله. يقول له ايه؟ ابو بكر عمره ما قالها، اشمعنى انت؟ قال له كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان هذه الشده نريد الا ندفنها، احنا عاوزين نوجهها. خلاص، النقطه دي مهمه جدا جدا ادراكها. ابنك صوته عالي، مش كل شويه تقول له صوتك عالي صوتك عالي؟ الصوت العالي ممكن نحتاجه في خطبه الجمعه، نحتاجه في تبليغ خير وبتاع، لكن ممكن نقول له ايه؟ فعشان لما تكلم والدك يكون صوتك عالي، ماشي؟ في فرق بين الاثنين. اللي انا الثانيه دي انا محافظ على الايه؟ على الحاجه اللي عنده، الخير الجميل اللي عنده. خوات ابن جبير كان وهو مش مسلم، تاني وهو مش مسلم، عشان ما فيش حد ايه يقول لك يا اخي شوف يا اخي الصحابي يا اخي، لا وهو كافر ما كانش صحابي، كان في ايام الجاهليه كان الموضوع ده شاغله قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين بقى الجاهليه كلها ايه، يعني ايه زيتنا في زيتهم في دقيقهم. فكان اخوات مفتون بالنساء، في يوم من الايام داخل السوق فوجد امراه بتبيع سمن، والسمن ده كان زمان زي جره كده وفيها الغطا بتاعها، فانت عاوز تشوف سمن تروح شايل الغطا وايه وتبدا تدوق وكده. فهي البنت دي عجبته، فبدا يحتال ازاي يوصل ليها. قال لها: السمن ده مغشوش ولا سليم؟ قالت له: لا السمن كويس. وهل تشوب الحره؟ لا يعني هل يعني واحده حره يعني هتبوظ السمن بتاعها وتغشه؟ كان زمان بقى ايام الجاهليه. فقال لها: طيب انا ليا بعير سايبه في اسفل الوادي، مش هنفع اخاف انه يشرد، فبس انا هنزل وانت تنزلي عشان ادوق البيه السمنه الاول، انا ما بشتريش الا لما ادوق. فهي نزلت، انت انت انت انت, انت ليك قصه سمنه برضو، بس هو واضح ان هو حرقها يعني. ربنا يعافيك ويحفظك. فنزلت معاه، والجاهليه بقى ما كانش فيه بقى قصه محرم وخلي بالك والفتنه وبتاع، هم اصلا ايه يعني عادي الفتنه ما فيش بعيد يعني، مفيش حاجه مش بعيده يعني عنهم يعني. فلا وريني السمن، فخدت هو ماسك السمن، فمسك الاول كده وراح فاتح وده واحده، ده مش صح ده تمام، وراح مديها في جيبها والغطا في ايده. فهي ماسكه دلوقتي الايه السمن. قال لها: وريني التاني. فراح ماسك التاني كده، راح مديها ايه السمن والغطا في ايده، فبقت ايديها الاثنين ماسكه ايه، ده ماسكه ايه جره ودي جره، خلاص. وفعل ما فعل، وهي ايه لو لا عارفه تقومه، ما هي لو عملت اي حاجه السمن هيقع، وده مصدر ايه اكل عيش، خلاص. وقضى ما قضى. ولذلك اي حد يكون مشغول بحاجه وبتاع ومهموم ومش سرحان وبتاع، يقول لك ايه اشغل من ذات النحيين بقى، ده مثل بقى، خلاص. عارف كده لما واحد ماسك قاعد بيلعب بلاي ستيشن والدراع ومامته قاعده تنادي عليه تنادي عليه تنادي، اهو ده اشغل من ذات النحيين. فهو ده كان شخصيته اهي، تتخيل النمط بتاعه ده كان مقضيها ازاي، دي كانت جاهليته. خلاص، ميزه المواقف اللي زي دي والقصص دي بتديك طاقه عاليه جدا، وفي امل انك مهما كنت خواتي أديب في فرصة أنك تكوني خوات ابن جبير رضي الله عنه. أسلم رضي الله عنه قيل بعد بيعة العقبة الثانية، لأن أخوه حضرها بيعة العقبة. طبعا بيعة العقبة دي كان فيها إيه أربع خمس شروط كلهم إيه تمن الجنة، يمكن لو في وقت وبنتكلم فيها بعدين. هو بيحكي بقى حصل موقف أول ما أسلم، يعني بعد ما اسلم كده شويه وبتاع بقى وبتاع، بيقول ايه؟ اسلمت وهاجر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرايت بغي من بغايا الجاهليه، وكانت لي خله. طبعا دي ما لهاش دعوه بايه؟ باشغل من ذات النحيين، ما انا قلت لك الدنيا كانت عنده ايه؟ مفتوحه. فبيقول دي كانت ايه؟ خلي في الجاهليه.